بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم دروس الدورة العلمية 12، والتي ألقيت بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض في الفترة من 18 من شهر جمادى الأولى إلى 1 من شهر جمادى الثاني لعام 1426 من الهجرة النبوية، ومع شرح كتاب جوامع الأخبار للشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله تعالى، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إن من حفظ الله لكتابه وسنة نبيه ودينه ما ييسره من الأسباب، فإن الله تعالى قد ضمن حفظ القرآن، وذلك يتضمن حفظ السنة، وإنما يكون هذا بأن يقيد الله لهذا الدين وهذا العلم من يطلبه ومن يحمله ليستنير به في هذه الحياة ويخرج به من الظلمات إلى النور، بل هو نور يخرج به من الظلمات ويهتدي به إلى طريق النجاة والسعادة. وهذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحق يشمل العلم والعمل، على الحق يعني على يعني عالمين به عاملين، يشمل ما جاء به الرسول من الهدى ودين الحق. الهدى الذي هو العلم النافع، ودين الحق الذي هو العمل الصالح. والذين فازوا بأعظم ذلك بعد النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، فهم الذين تلقوا هذا الدين علما وعملا عن نبيه وعملوا به وجاهدوا عليه وبلغه لمن بعدهم، ثم تابعون لهم بإحسان وتابعوهم، ومن سار على نهجهم من أئمة الهدى في كل زمان من أهل السنة. أهل السنة والجماعة الذين لزموا منهج السلف الصالح واستقاموا عليه وجلوه وبينوه وبلغوه وأوضحوه، أوضحوا المعالم، معالم الطريق. ومن أعظم من قام بهذا بعد القرون المفضلة وبعد أن استحكمت ظلمات البدع والأهواء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد أكرمه الله وأحيا به سننا وأمات به بدعا، وأظهر الله به من دين الله ما اشتبه والتبس على كثير من الناس، وكان ميراثه وتراثه مرجعا لطلاب العلم الأصيل، طلاب العلم الصافي المستمد من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن الآثار المروية عن الصدر الأول. ثم من أبرز أولئك الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، الذي ظهر في هذه الجزيرة في هذه المنطقة وقد عم وغلب الجهل كثيرا من البلاد الإسلامية، ومنها الجزيرة العربية، وظهرت فيها البدع وخفيت فيها السنن، بل علق الغبش بأصل الدين الذي هو التوحيد فخفي على كثير من الناس ودخل الشرك والخرافة، فقيده الله وقام بدعوة التجديد، تجديد دعوة التوحيد، فارتفعت بذلك أعلام التوحيد وتبينت حقيقته الصافية، واستنار بهذه الدعوة إن شاء الله في هذه البلاد وغيرها. ولكن أعظم الناس حظا من هذه الدعوة الإصلاحية، دعوة التجديد، أهل هذه البلاد، حمل هذا المنهج أبناؤه وتلاميذه حتى وصل إلينا ولله الحمد في هذه السنين، ولا نزال نتفيأ ظلال هذه الدعوة ونتنسم نسائمها الطيبة ولله الحمد. ومعلوم أن في هذا أن هذه البلاد لا تزال هي أفضل العالم الإسلامي من حيث مجتمع منهجه الغالب والعام هو السنة وطريق السلف الصالح. فإن العالم الإسلامي قد عاثت فيه البدع ونخرت في جسم أكثر العالم الإسلامي، وإن كان الخير موجود في كل البلاد الإسلامية فيها خير كثير وفيها، لكنه لا يمثل مجتمعا. وممن تفع بهذه الدعوة وبرز الشيخ عبد الرحمن السعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أعلام منطقة القصيم، هو علم مشهور في كل من ترعرع في هذه البلاد وتعلم وحصل وبرز. فلدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لها أثر عليه، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، بل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الحقيقة هي تعد أثرا من آثار دعوة التجديد التي كانت على يد الإمام ابن تيمية رحمه الله. وأخص الشيخ عبد الرحمن لأن موضوعنا في هذه الدروس تتعلق بكتاب من كتبه المباركة النافعة، وإلا فعلماء هذه البلاد وإلا الحمد كثير من ذرية الشيخ ومن غيرهم، تلاميذه وتلاميذ تلاميذه إلى أن إلى العلم الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم وإخوانه الشيخ عبد الله بن حميد، الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وهو أبرز تلاميذ الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله الجميع. الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله السعدي قد لمع ظهر واشتهر وقصده طلاب العلم بعيد من قريب، وكاتبه العلماء رسلوه وألف المؤلفات، وهو رحمه الله عاش كما لا يخفى في القرن الماضي حيث ولد عام 37 وتوفي رحمه الله في عام 76 و300 بعد الألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمره يقرب من 78 أو 69، وقضى يعني عمره بالعلم تحصيلا ثم بالعلم تعليما وتدريسا وتأليفا، وهو يعد عالما مجتهدا فله اختيارات، وإن كان يعول في كثير من اختياراته على موافقة شيخ الإسلام ابن تيمية، والموافقة لا تعني التقليد، فلا يكون مقلدا بل موافقا. وقد ذكر المترجمون له ترجمته في كتاب علماء النجم وفي غيره، ذكروا أنه يقضي أوقات طويلة في الدروس من طلوع الشمس إلى قريب من الظهر وقبل العصر وبعد العصر وبعد المغرب، وألف مؤلفات جليلة وأعظمها تفسير يسمى تيسير الكريم الرحمن، في تفسير القرآن، كتاب عظيم يجهل كثير من الناس قدره، ولكن بدأ الناس أخيرا يعرفون ما لهذا التفسير من تميز، فله منهج متميز عن كتب التفسير، لأنه يتكلم عن مضمون الآية بحسب ما تلخص عنده وتقرر من معان مستخلصة من أقوال المفسرين ومن دلالات اللغة، فيعبر عن هذه المعاني ويبينها. فهذا وله من المؤلفات الجديدة، وقد لخص هذا التفسير في كتاب آخر، لخصه تلخيصا عزما سماه تيسير اللطيف المنان. ومن مؤلفاته الجليلة الجميلة كتابه الذي سماه بهجة قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار، فقد اختار مجموعة من الأحاديث في أنواع من أبواب العلم، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق، جمع 99 حديثا وشرحها بذلك الشرح الذي سماه بهجة قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار. جوامع الأخبار هي هذه الذي استخلصها وانتزعت من ذلك الكتاب. يعني الشيخ لم يؤلف يعني حديث جمع مجرد، لا، جمعها شارحا لها. فالحديث التي أو المجموع جوامع الأخبار الذي بأيديكم هو منتزع من ذلك الكتاب، أعني بهجة قلوب الأبرار. فموضوع دروسنا في هذه الأيام إن شاء الله هو الكلام على هذه الأحاديث بما تيسر، وهي أحاديث جامعة، وقد درج أهل العلم على الانتخاب من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام على اختلاف مناهج المختار، يعني الجامعين والمؤلفين. وكما تعلمون أن النووي وغيره جمعوا أحاديث كالأربعين النووية المعروفة، وأضاف إليه ابن رجب بقية أحاديث وجمعها إلى 50 حديث، وتختلف يعني مقاصد الجمع. فالشيخ رحمه الله جمع 99 حديثا واقتصر فيما يظهر على هذا العدد، وكأنه، وأنا ما شفت أنه صرح بشيء، كأنه يعني لاحظ موافقة هذا العدد لأسماء الله التي جاء النص في فضلها، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كأن من يعني فأنه يسبق إلى الذهن أنه قصد ذلك، والله أعلم، تفاؤلا يعني ببركة هذه المجموعة المختارة من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد فنستمع إلى بعض هذه الأحاديث، والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحمد لله على ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العظيمة العليا، وعلى آثارها الشاملة للأولى والأخرى، وأصلي وأسلم على محمد أجمع الخلق لكل وصف حميد وخلق رشيد وقول سديد، وعلى آله وأصحابه وأتباعه من جميع العبيد. أما بعد، فليس بعد كلام الله يصدق ولا أنفع ولا أجمع لخير الدنيا والآخرة من كلام رسوله وخليله محمد صلى الله عليه وسلم. من كلام رسوله، شو ده؟ وخليله نعم والله أنت نعم من كلام رسولي وخليلي محمد صلى الله عليه وسلم إذ هو أعلم الخلق وأعظمهم نصحا وإرشادا وهداية وأبلغهم بيانا وتأصيلا وتفصيلا وأحسنهم تعليما. وقد أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا بحيث كان يتكلم صلى الله عليه وسلم بالكلام القليل لفظه الكثيرة معانيه مع كمال الوضوح والبيان الذي هو على رتب البيان. وقد بدا لي أن أذكر جملة صالحة من أحاديث الجوامع في المواضع الكلية والجوامع في جنس أو نوع أو باب من أبواب العلم، مستعينا بالله سائلا منه التيسير والتسهيل. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق عليه. أحسنت. سمعنا هذه الخطبة وهذه المقدمة التي أوضح فيها الشيخ رحمه الله الباعث له على جمع هذه الأحاديث لأنها حديث جوامع الأخبار، وأشار رحمه الله في هذه المقدمة إلى ما خص الله به نبيه من الفصاحة وكمال البيان. فمن خصائص عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. جوامع جمع جامع، والجامع يعني الكلام الجامع هو الكلام الوجيز البليغ الذي لفظه قليل ومعناه كبير وكثير، وشواهد هذا كثيرة. فالرسول عليه، وهذا من كمال البيان وكمال الفصاح. ومما ينوه به في مقام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق بالله وبدينه وأفصح الخلق وأنصح الخلق. وإذا تمت هذه الأمور وكملت وهي أكمل ما تكون في الرسول، فهو أفصح الخلق صلى الله عليه وسلم وأقدرهم على البيان وأكملهم نصحا للخلق وأعلمهم عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يبطل دعاوى المبتدعين الذين حكموا عقولهم وعارضوا بمعقولاتهم الفاسدة، عارضوا بها كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن معارضة كلام الله وكلام رسوله بما يدعى من عقليات يتضمن إما تجهيل الرسول أو نسبته إلى قصور البيان أو التلبيس ضد النصح. يعني لا بد من أحد هذه اللوازم، وكلها لوازم باطلة. أعني أنه أبعد الناس عن التلبيس، بل هو هذا ينافي كمال النصح، وهو أقدر الناس على البيان لمراده ومراد ربه وأعلمهم بربه. إذن فما أخبر به عن الله فهو كما أخبر، ما ما أخبر به عن الله فهو كما أخبر. وقد يعني أوسع هذه المعاني بيانا وإيضاحا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الرسالة الحموية وفي غيرها، وتلميذه ابن القيم في مختصر الصواعق يعني نبه على هذا التفصيل العظيم. وإذا كانت أقوال المبتدعين الجاحدين لأسماء الرب وصفاته إذا كانت يعني مقولاتهم ودعاواهم تستلزم شيئا من هذه المعاني الباطلة دل ذلك على الباطل، فما يستلزم الباطل هو باطل. يعني أقصد أن الشيخ رحمه الله أعني الشيخ عبد الرحمن السعدي المؤلف ألمح إلى هذا المعنى، ألمح إلى هذه الصفات التي يجب أن تكون مستحضرة في ذهن المسلم وطالب العلم مستحضرة، إن الرسول أعلم وأفصح وأنصح. الحديث الأول من هذه الحديث الجامع حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا الحديث رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما وصدر به وافتتح به البخاري الجامع الصحيح. قال العلماء إنه اعتبره مقدمة لكتابه لأنه لم يكتب مقدمة في الصحيح، فاعتبر هذا الحديث مقدمة لهذا الديوان العظيم من دواوين السنة الجامع الصحيح. وقد نص جمع من العلماء على أن هذا الحديث مع حديث أخرى هي من أصول الدين وأصول العلم، لأنه يرجع إليها كثير من مسائل الدين. هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك الحديث الثاني من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وكذلك الحديث الثالث الدين النصيحة، وبعضهم كذلك أضاف حديث إن الحلال بين والحرام بين. قالوا هذه أحاديث أمهات أصول. ومما يبين هذا المعنى ويبين أن هذا الحديث من جوامع الكلام أنه يدخل في كل باب من أبواب العلم، إنما الأعمال بالنيات في شمول، وفي لفظ بالنية إنما الأعمال بالنية فتكون جنس، يعني فالجمع باعتبار الأنواع والإفراد باعتبار جنس النية الشامل لأنواعها. نقول إنما هذه أداة حصر عند علماء اللغة من النحويين والبلاغيين، إنما أداة حصر يمكن تفسرها بالنفي والاستثناء، يعني ما الأعمال إلا بالنية. وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني ليس لكل امرئ إلا ما نوى، فهما جملتان حاصرتان. فالأولى تقتضي أنه لا وجود للأعمال أو لا عبرة بالأعمال إلا بالنية، والنية هي القصد الذي محله القلب. ولهذا قيل إن هذا الحديث ميزان الأعمال الباطنة، إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال وفسادها إنما يكون بالنية، فالعمل يصلح بالنية ويفسد بالنية وإن كانت الصورة واحدة، بل العمل لا يتحقق إلا بالنية، فما خلا عن النية مطلقة عن القصد أعني فلا وجود لها، كحركة الساهي أو النائم أو المرتعش فلا عبرة به حينئذ. إنما الأعمال بالنية، فالعمل إنما يوجد بالنية، وما خلا عن القصد مطلقا فلا عبرة به ولا حكم له، ما له حكم، إنما تثبت الأحكام للأعمال بالنيات كما سيأتي. والنية تتعلق بالعمل وبالمقصود بالعمل، كما أوضح الشيخ نفسه رحمه الله في شرح لهذا الحديث، فإنه شرحه شرحا بديعا على اختصاره، قال إن النية تتناول العمل والمعمول له، فالصلاة مثلا نية الصلاة هذه نية، يدخل الإنسان ينوي أن يصلي، إذن هذا قصد الصلاة، لكن لما صلى؟ تصدق، نوى الصدقة، نوى أن يتصدق، لكن لما تصدق؟ من أجل من؟ فالنية إذن تتناول العمل والمعمول له، فبنية العمل يحصل الفرق بين أعيان العبادات وأنواع العبادات وبين العادات والعبادات، فالفرق بين أعيان العبادات كالظهر والعصر مثلا، ما الفرق بين الظهر والعصر في الصورة؟ لا فرق بينهما في الجملة إلا بالنية، ولهذا يتعين نية عين الفريضة، لابد من نية الظهر من نية العصر، والفرق بين الأنواع كنية الفرض والنفل، ما الفرق بين ركعتي الفجر وصلاة الفجر؟ ما هو إلا النية، هما ركعتان وقتهما واحد، فبنية العمل يحصل الفرق بين أنواع الأعمال، يعني أنواع العبادات، أعيان العبادات، وبين العادات والعبادات، أعني بين العادات والعبادات، نعم. فالعادة بالنية تصير عبادة، إذا فعل المسلم أمرا عاديا مباحا يقصد به خيرا، يقصد به الاستعانة على ما يحب الله، كان عبادة، من أكل أو شرب أو مدخل أو مخرج، إنما الأعمال بالنية. وبهذا الاعتبار يدخل يعني هذا الحكم الذي هو اشتراط واعتبار النية، يوجب دخول هذا الحديث في جميع الأبواب. ولهذا اشترط العلماء يعني النية في كل العبادات، اعتبروها في المعاملات، فالنية شرط في الطهارة، في الوضوء والغسل، تيمم، في الصلاة فرضها ونفلها، في الصدقة لابد من نية، في الفرض والنفل وكذلك الصوم، هكذا الحج، وهكذا وهكذا في المعاملات، لابد أن يكون الإنسان قاصدا لما يقول، يقصد المقاصد المعتادة في العقود. فدخل يعني مضمون ومقتضى هذا الحديث في سائر أبواب الفقه، وتنبني على هذا، على هذا الشرط أقوال الإنسان يختلف حكمها باختلاف مقصوده، هذا بالنسبة لنية العمل، وبالنسبة للمقصود بالعمل أو بالنسبة للمعمول له أيضا كذلك للنية أثرها العظيم. ولعل هذا هو المقصود الأعظم من ذكر هذا الحديث بدليل المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعمل يختلف حكمه باعتبار المعمول له والمقصود بهذا العمل. والأصل أن الأعمال المشروعة يجب أن يقصد بها وجه الله، هذا هو. فإن شرط العمل، فإن العمل الصالح لا بد فيه من شرطين: الأول أن يبتغى به وجه الله، والثاني أن يكون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق سنته وما جاء به. فهذا الحديث هو من الدلائل على الشرط الأول، ولكن فيه بيان أن العمل يختلف حكمه وأثره، أيضا حكمه وأثره بحسب المقصود به. خرجنا من الكلام في المقصود في قصد العمل إلى المقصود بالعمل، ولهذا قال في الحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يتناول أنه إنما يحصل للعبد من عمله ما نواه، يعني آثار العمل بحسب النية. يوضح هذا المعنى المثال الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله: إن فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكرها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا مثال يعتدى في غيره حذوه، يعني فمن كان جهاده لله كان لله، من كان لدنيا فله ما نوى. وهكذا سائر الأعمال الشرعية بحسب مقصود العامل، فما قصد به وجه الله فهو على ما نوى، وله من الجزاء ما يناسبه. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. هذه النية ابتغاء، أي طلبا لمرضات الله، طالبا مرضات الله. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فمن عمل ما أمر الله به ورسوله شرعه لعباده يبتغي بذلك وجه الله فله ما نوى وله جزاؤه. فقوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، يعني قصدا ونية يقصد بهجرته وجه الله والهجرة إلى رسوله في حياته، أو الهجرة إلى مواطن سنته، فهجرته إلى الله ورسوله، يعني فتقع موقعها ويستحق جزاء ذلك، تقع موقعها على ما نوى. ومن كانت هجرته إلى بلد الإسلام أو بلد السنة لدنيا يصيبها، لأن فيها مكاسب وتجارات، أو لامرأة ينكعها قد رغب فيها وعشقها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. انظر إلى الإبهام، لم يعد قوله فهجرته إلى الدنيا وإلى المرأة، بل تحقيرا لهذا المعنى قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، بخلاف قوله فهجرته إلى الله ورسوله. ويذكر العلماء هنا موضوع يعني حكم النية، وأنها يعني محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها، والتلفظ بها لا يوجب يعني العلم بنية المتلفظ، لأن النية عمل قلبي لا يطلع عليه إلا الله، ولا يعلم به إلا صاحب النية. فلو قال قائل نويت بعمل هذا وجه الله، لا يكون عندنا العلم بحقيقة الأمر، إنما يعلم ذلك الله وحده. فلهذا لم يشرع التلفظ بها، والتلفظ بها حينئذ يكون بدعة. نعم جاء ما يعني يشبه التلفظ بها في الحج وعند ذبح القربان كالأضحية مثل لبيك عمرة ولبيك حجا، فهذا يقول أهل العلم إنه تلفظ بما نوى لا بالنية بأصل النية. وإن قال بعض الفقهاء أن قاصد الحج والعمرة يقول اللهم إني أريد، هل يساوي اللهم إني نويت؟ وهذا لا أصل له، إنما الذي جاءت به السنة أن يعلن ما أحرم به من حج أو عمرة، قل لبيك حجا أو أوجبت حجا أو أوجبت عمرة. وعند ذبح القربان يقول اللهم بعد التسمية اللهم هذا منك ولك، استعانة بالله وقصدا لوجهه سبحانه، اللهم هذا منك ولك، وليس هذا من نوع التلفظ بالنية اللهم إني نويت أن أذبح هذه الذبيحة، بل هذا إعلان للتوحيد، إعلان للتوحيد اللهم هذا منك، هذا يتضمن توحيد الربوبية، ولك يتضمن توحيد العبادة. نعم بعد الشيخ سليمان. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، متفق عليه. هذا الحديث الثاني الذي سبقت الإشارة إليه وأنه أحد الأحاديث الجوامع الأصول التي ترجع إليها كثير من مسائل الدين، وقيل فيه إنه ميزان الأعمال الظاهرة كما أن الأول ميزان الأعمال الباطنة. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، متفق عليه. ولمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هكذا يعني فصل النووي رحمه الله، لأن هذه الحديث من جملة ما ذكره أو أثبته النووي في ما جمعه من الأحاديث. من أحدث في أمرنا يعني من ابتدع وأدخل في أمرنا يعني في ديننا، أمرنا نحن المسلمين، الأمر الذي نحن عليه ونعنى به ونبينه ونعمل به، من أحدث في أمرنا يعني في ديننا، هذا الأمر الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام وهو دين الله، من أحدث فيه ما ليس منه، أدخل فيه ما ليس منه برأيه واستحسانه ونسبه إليه، نسبه لهذا الدين واعتبره دينا فهو رد. رد مصدر رد يرد ردا، والمصدر كثيرا ما يأتي في اللغة العربية بمعنى المفعول، كالخلق بمعنى المخلوق كذلك هنا الرد بمعنى المردود، أي فهو مردود مردود عليه. فكل ما لم يكن مما جاء به الرسول مما يقصد به التدين والعبادة، يعني مما يقصد به التدين عموما عقيدة أو عملا باطنا أو عملا ظاهرا، فهو رد على صاحبه مردود لا ثواب له عليه، بل ويستوجب العقاب إذا علم مناقضته لما جاء به الرسول وأصر عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يشمل ذلك جميع العقائد المبتدعة والعبادات المبتدعة يعني في العلم أو في السلوك والعبادة، يشمل البدع الكلامية، بدعة الجهمية ومن سلك سبيلهم وبدع القدرية وبدع الرافضة، ويشمل بدع الصوفية، فيدل على بطلان كل عبادة، صلاة أو صيام أو عمل يعني يدخل في شيء من هذه العبادات كالحج، ويدعى على أنه يعني مستحب أو مشروع. فلا يجب ولا يستحب إلا ما أوجبه الله ورسوله وأحبه الله ورسوله. ومما يدل على بطلان البدع قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، في البدع من شرع الشيطان، البدع من تشريع ومن شرع الشيطان، إذ لم يأذن به الله وهو يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. يعني كل مبتدع فإنه ببدعته وبحسب وبقدر بدعته يخالف مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، فإن شهادة أن محمد رسول الله تقتضي تحقيق متابعته ولزوم طريقته والعمل بسنته، فالبدع تخالف هذا المقتضى. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبته التي كان يخطب بها كثيرا: إن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. خير الهدي، إذن هذا وصفه بأنه خير الهدي يقتضي عدم الالتفات لغيره، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وفي لفظ وكل ضلالة في النار. وهذا الحديث يؤخذ منه أن البدعة لا تنقسم إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل كل بدعة ضلالة، وكل محدثة فهي بدعة وشر. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يعني ليس شيء من البدع يكون هدى، بل كل بدعة فهي ضلالة. فالهدى محصور فيما جاء به الرسول وما جاء دلت عليه سنته القولية أو الفعلية أو التقريرية، كما تعلمون إن سنة الرسول تشمل هذا التقسيم. فما دلت عليه سنته قولا أو فعلا أو تقريرا فهو من الدين، وما لم يكن من ذلك فإنه بدعة وضلالة. والمبتدع يتضمن يعني رأيه أن الدين ناقص، وأنه بهذا الصنيع أو بما أحدثه أنه يحصل له كمال. فلهذا قيل إن المبتدع يستدرك، كأنه يستدرك على الله وعلى رسوله ويضيف إلى الدين ما ليس منه. فهذا حديث جامع يتضمن بطلان جميع البدع وردها على أصحابها. فالبدع الاعتقادية المعتدة باطلة مردودة، يجب إنكارها والرد عليها ودحض شبهاتها. والبدع العملية كذلك باطلة لا ثواب، كما قلنا لا يستحق فاعلها ثوابا عليها، لكن قد يثاب الإنسان الجاهل على نيته ومقصوده الجاهل، لأن الإنسان قد يخطئ في يتعبد بما لم يشرعه الله يريد خيرا فهو يثاب على النية. أما هذا العمل فهو مردود لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والبدعة التي هي ضلالة وشر، يعني كل ما يتدين العبد به اعتقادا أو عملا، يتدين بمعنى أنه يعتبره من الدين ويعتبره قربة إلى الله، كل ما يتدين به اعتقادا أو عملا مما لم يأتي به كتاب ولا سنة فهو البدعة. فهذا ضابط جامع. أما ما يسمى بدع فكثير من هذه البدع التي يقال إنها بدعة فهي بدعة لغوية وما هي وأكثر ما تقع في الوسائل التي تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فجمع القرآن وجمع الناس على يعني على حرف واحد أو على كما فعل الصحابة رضي الله عنه وكما أحدث من يعني الوسائل مثل ما يقولون في المدارس تتخذ لدراسة العلم وهلم جرى إلى هذه الوسائل التي أنتم الآن بأيديكم وتستخدمونها، هذه ليس لا تسمى بدعة لأنها وسائل، وسائل يراد بها تحقيق أمور شرعية مقصودة تختلف باختلاف الزمان. القرآن كان يكتب في ماذا؟ في عشب ولخاف وحجارة وجلود، لكن لما تهيأت وتيسرت الأسباب كتب في الورق، ثم كان يكتب بالأيدي، ثم صار يكتب بالمطابع وبالوسائل، ثم صار يكتب بهذه الوسائل الهائلة يعني الباهرة في هذه التسجيلات وتسجل الأصوات وتسجل وتكتب وأيضا تسجل كتابيا في هذه الأقراص التي تجمع يعني علو يعني كتبا كثيرة ومؤلفات عديدة. القرآن الآن في أيدي بعضكم فيها في جواله القرآن كاملا، ليس كذلك شيء موجود؟ موجود. هذه لا نسميها بدعا لأن هذه وسائل، المقصود كتابة القرآن حفظ القرآن الكتابة هو هذا تختلف وسائله بين حين وآخر كما يشهد به الواقع قديما وحديثا. ولعلنا اليوم نكتفي بهذين الحديثين والله أعلم، صلى الله على نبينا. نعم نعم تفضل الشيخ. فضيلة الشيخ يقول إن هذا الحديث حديث من عمل من أحدث في أمرنا هذا، يقول له منطوق ومفهوم، ما معنى المنطوق ومفهوم بارك الله فيك؟ هذا من كلام الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هذا من كلام منطوقهم أن من أحدث في أمرنا من ابتدع في هذا الدين ما ليس منه فهو مردود، ومن ومفهومه أن ما كان من عمل عملا بأمر الرسول نعم فعمله مقبول لا مردود، هذا هو المفهوم. نعم. فضيلة الشيخ هذا يسأل عن قول سفيان الثوري رحمه الله. نعم عن قول سفيان الثوري. نعم رحمه الله. طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، ما معنى هذا الكلام؟ والله هذا نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية تنبيها حسنا بديعا، كنا نسمع هذا اللفظ وكان الذين مثلا يطلبون العلم للشهادات وكما هو الغالب على أحوال الناس ويطلبونها من أجل المناصب كانوا يبررون ذلك إذا أنكر عليهم منكر، يقولون قال سفيان أو غيره طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، لكن شيخ الإسلام رحمه الله نحى به منحا بديعا يقول إن من الناس من يطلب الشيء محبة له فيكون هو يطلبه حبا له لهذا الأمر، قد لا يكون مستحضر إنه يريد به القربة، وهذا كثير هذا كثير، يعني يمكن أن يكون بعض الناس عنده كما يقول هواية إنه مثلا يقرأ في كتب السنة، يقرأ تراجم الرواة، يعني يرتاح لهذا، يرتاح يعيش مع يعني مع هؤلاء الرجال، لكن ما يكون مستحضر انه يفعل هذا قربه لله، يقصد به تحصيل العلم، ويقصد به مثلا تمحيص السنة، ويتعلم من أجل أن يبلغ هذه السنة للناس عملا بقوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ويقول: فليبلغ الشاهد الغائب. لا، ولا ريب أن من طلب العلم الشرعي محبة له وارتياحا له لموافقته لفطرته ونفسه الطيبة، يعني لا بد أن يزرع أو أن يؤثر في قلبه الإخلاص. أما من يطلب العلم من أجل الدنيا، هل لا ندري ماذا ستكون عاقبتنا، نسأل الله السلامة والعافية. ولكن يعني قد يعني أحوال الناس تختلف في هذا اختلافا كثيرا، يعني من الناس من تكون نيته متمحضة للدنيا، متمحضة للدنيا، ماله يعني هذا موجود، متمحضة للدنيا، يعني ما للعلم الشرعي في نفسه وزن، إنما طلبه لما يحصله. هذا يختلف عن من هو يعني له رغبة في العلم الشرعي، ولكن أيضا يعني من بواعثه بعض المصالح المترتبة، فهذا لا شك أنه خير من الذي قبله، ويرجى أن ينتفع بعلمه دون الأول، والله أعلم. فضيلة الشيخ، هذا السؤال تكرر، يقول عما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله: نعمة البدعة. هذا سؤال مكرور، ويردده ويحتج به أصحاب الأهواء من المبتدعة. هذه العلماء أجابوا عنها بأن من نوع البدعة اللغوية، فإن التراويح والاجتماع على قيام رمضان كان مما وقع في حياته صلى الله عليه وسلم، فقد صلى بالناس عدة ليال في رمضان ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم، وقال إنه لم يقف علي مكانكم، ثم بعد ذلك صار الناس يصلون جماعات وأوزاع، فرأى عمر الملهم الخليفة الراشد، رأى أن يجمعهم على إمام واحد، وجمعهم على أبي رضي الله عنه، فكان يصلي بالناس جماعة. فلا أدري هل قالها عمر ابتداء أو قالها ردا على من قال إنها بدعة، فقال: نعمة البدعة. فلم يكن الاجتماع على صلاة التراويح وقيام رمضان لم يكن يعني جنسه وأصله حادثا، بل كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. غاية الأمر أنهم اجتمعوا، بدل أن كانوا أوزاع وجماعات متفرقة ثلاثة وأربعة وخمسة، صاروا جماعة واحدة، ثم تلقى المسلمون هذا العمل بالقبول. أضف إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهي من سنة الرسول ومن سنة الخليفة الراشد الملهم. فالذي ينكرها ويعتبرها بدعة بدعة الشرعية يعني ضلالة، فإن هذا يجب أن يعذر ويؤدب، يعني بهذا يخالف سنة الرسول وسنة خلفاء الراشدين وسنة المسلمين الماضية، مضى على ذلك المسلمون ولله الحمد والمنة. فليست بمعنى البدعة المذمومة الضلالة. نعم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن حكم المسبحة، هل يسمونها المسبحة؟ إذا كان من يحملها يتعبد بحملها ويعتبر إنها من الدين فهي بدعة منكرة، أما إذا كان يعني يستعين بها على عد التسبيح فالأمر فيها واسع، كما لو عد، لكن الأولى أن يعد بأصابعه هذا يعني الرسول يعني لم ينكر على الذي كانت تعد بال يعني بالحصى، فإذا عد الإنسان بأصابعه كان أولى، وإن عد بوسيلة أخرى فلا حرج. ومع ذلك ينبغي عدم يعني اتخاذ السبحة يعني يحملها لهذا الغرض. ومن المظاهر السيئة من يتخذ له سبحة يجعلها على عنقه كما يفعل جهال الصوفية. فهناك جهال من الصوفية يتخذون سبحة تحمل كذا من الخرج، ما أدري 100 أو 1000، ويعلقها ويستصحبها ليله ونهاره أو في سائر الأوقات التي يعد بها التسبيح. هذه لا شك أنها بدعة، لأنه ما لازم هذه الملازمة إلا لاعتقاده فيها. نعم. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ: هل القول بأن تارك عمل الجوارح تارك عمل الجوارح نعم بالكلية تلفظه وإقراره بالشهادتين مسلم؟ لا إله إلا الله، هذا سؤال مكرور ممرور. هذا سؤال نظري. شيخ الإسلام يبين إن عمل القلب يستلزم عمل الجوارح. لا بد إذا كان في قلب المسلم إيمان، خوف من الله، محبة، لا بد أن يظهر لهذا انعكاس على الجوارح. فإذا خلت الجوارح مطلقا نعم فهذا يدل على خلو القلب ما فيه. وهذا يعني إنه إذا افترضنا شخص لا يعمل لله، لا يركع لله ركعة، ولا يصوم، ولا يعمل بشيء من شرائع الإسلام، وهذا هو الذي الناقض العاشر الذي نوه به الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في النواقض: الإعراض عن الدين، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يسأل، لا يعرف حلال ولا حرام، ولا يبالي، ولا يعمل بشيء من شرائع الإسلام. وأذكر يعني لكم فيه يعني رسالة صغيرة سميتها جواب في الإيمان ونواقض، لعلها وصلت إلى بعضكم، فيها شيء من مما يتعلق بهذا المعنى، والله أعلم. فقال الله الجميع.